السلام عليكم. أبشركم وبفضل الله عز وجل ثم بفضلكم وصلنا اليوم في قناتكم قناة سوالف طريق إلى 1,000,000 مشاهدة. يا رب لك الحمد ويا رب تكون لنا ولا تكون علينا يا رب العالمين. وأنا شاكر لكم متابعتكم واللايكات والاشتراك وتفعيل الجرس. يعني أنا والله ما ودي أطلب من أحد، يعني أستحي وما أحب، يعني كأنها يعني أنا أبيها تطلع من القلب. يعني لما واحد يشترك في القناة أبي هو من نفسه يشترك. حتى لما أكتب عناوين القصص أنا أتعمد أن العنوان ما يكون عنوان يشد وكذا، علشان لا أنت إذا سمعت القصة تقول كان مبالغ في العنوان ولا حط العنوان فقط علشان يبيني أدخل وشاهد. لا، أنا سويت العكس، أحط العنوان بسيط جدا ولما تدخل على القصة تتفاجأ أنها قصة جميلة وقصة فيها من الصدمات ويصير عندك الدهشة أنه ما تتوقع أن العنوان اللي شفته على بداية الفيديو لهذا المحتوى. فأنا أشكركم جدا جدا على اشتراككم وعلى مشاهدتكم وعلى اللايكات وعلى متابعتكم لي. الله يرحم والديكم وجزاكم الله ألف خير. قصة الليلة. عام 81، في ضابط اسمه عبد الصمد الشطي، ضابط مباحث في الكويت. هذا كان في إجازة، يوم من الأيام اتصلوا عليه قالوا له ضروري تجينا لأن في جريمة قتل بجانب أحد البنوك على شارع الخليج في الكويت. المقتول شاب عراقي اسمه حميد. هذا الله يسلمكم كان جاي من الشركة اللي يعمل فيها، شركة للرخام، ويبي يودع المبالغ في حساب الشركة. كان المبلغ 5,000 دينار، في 81 مبلغ كبير. المهم أول ما جاي بيدخل للبنك وتجيه طلقة ما هم عارفين من وين، لكن سقط هذا الرجل على الأرض ويجي شاب يركض وياخذ الشنطة، شنطة كان لونها بنية من الجلد، خذ الشنطة اللي فيها الفلوس وبدأ يركض باتجاه أحد السيارات اللي كانت متوقفة في آخر المواقف. من اللي شافه؟ شاف الحارس. على طول الحارس رفع التليفون واتصل على الشرطة، بلغهم في الموضوع وقال في سيارة تحركت اللي ركب منها الشاب، وقال لهم شو اللي صار، انه جت طلقة لكن ما سمعنا صوت، فجأة سقط الولد، جاء واحد خذ الشنطة وركب، ركب سيارة وهرب. شنو نوع السيارة؟ قالوا السيارة نوعها كذا كذا كذا. مركز الشرطة اتصلوا على عبد الصمد، الحق عبد الصمد الموضوع، قال حاضر انا قريب وان شاء الله ما راح اطول واجيكم. ركب سيارته واتجه الى شارع الخليج. في 81 سيارات ما هي كثيرة مثل الان، ولما تقول لهم مثلا سيارة لونها زرقاء يعني اللي يمرون في الشارع واحدة ثنتين يعني بالساعة الواحدة، يعني الان لو تقول سيارة لونها ازرق ولا بيضة راح تلقى 1,000 سيارة تمر. فكان متجه إلى موقع البنك اللي صار فيه الجريمة. أثناء وجوده على الإشارة في شارع الخليج ويشوف سيارة زرقاء طالعة من إشارة الجهة الثانية لكن بسرعة جنونية، مرت في الشارع اللي بجانب المكان اللي كان متوقف فيه الضابط اللي متوقف على الإشارة. إحساسه يقول إن ممكن هذه السيارة اللي تم الإبلاغ عنها، رغم إنه يعني ما هو متأكد، لكن قال أنا ليش أخليها تهرب، خليني أتأكد منها قبل أروح إلى موقع الجريمة اللي ما في أصلا لا متهم ولا في شيء، يعني خليني أشوف هذا السيارة منه وليش مسرع. ويا أخي نفس السيارة على طول طلع من الإشارة، لف ورجع مرة ثانية ويطارد السيارة الزرقاء إلى أن توقف صاحبها، يعني بدون أي مقاومة ولا هروب ولا شيء توقف. السلام عليكم. عليكم السلام. قال أنت ليش مسرع وليش طلعت من الإشارة وين كنت وكذا، تعال اركب معي. خذ واحد فيهم، هم طلعوا اثنين، خذ واحد فيهم قال اركب معي، واتصل على الشرطة. جو واحد من الشرطة ركب في سيارة هذا الشخص اللي سيارة زرقاء. المهم هم ماشيين، وقبل لا يصلون إلى مركز الشرطة علشان يسلمونهم ويروحوا هو يكمل طريقة إلى موقع الجريمة، قاعد يطالع بالمراية اللي تكشف خلفية السيارة اللي موجود فيها العسكري مع صاحب السيارة الزرقاء. أول ما جو عند باب المركز أو يهرب الشخص اللي هو صاحب السيارة، وقف السيارة وقام يركض، والعسكري يركض وراه ما قدر يمسكه. لكن اعثروا على شنطة بنية من الجلد موجودة داخل السيارة وفيها 5000 دينار. هو الآن بإيده واحد من المتهمين. طلع واحد اسمه عبد والثاني اسمه عيسى. عبد اللي كان مع الضابط اللي هو عبد الصمد الشطي، قال اللي هرب هذا منه؟ قال هذا أخوي. قال حلو ممتاز، الشنطة هذه من وين؟ سكت. قال بس، قوم اتصل على البنك وعلى الضباط الموجودين هناك، قالوا يبا الشنطة اللي تم سرقتها لونها بني ومن الجلد. وقال بس هم ما يعرفون بالضبط المبلغ كم. قال انت اللي كنت مع اخوك وقتلته الرجل العراقي اللي اسمه حميد. اعترف الولد. اخوك وين الان؟ تكلم بسرعة وبدون لا نستخدم معاك العنف ونستخدم قال ابد، انا بدليكم على مكان اخوي. ويروحون ويلقون القبض على اخوه عيسى. اعثروا عند عيسى مسدس فيه كاتم صوت اللي يستخدم في الاغتيالات، وكاتم صوت ما هو يعني مصنع محليا، لا لا لا لا، يعني من نوع الصناعة أوروبية، وكأن هذا اللي يستخدم في ذاك الوقت في الجرائم اللي كانت ترتكبها بعض المنظمات اللي أو الجماعات المسلحة اللي لها أفرع في الكويت وغير الكويت. وتعرفون قصص كثيرة احنا تكلمنا عنها، المنظمات اللي كانت تسوي المشاكل أول في ذاك الوقت يعني. فاستغربوا، فايش قال لهم عبد؟ قال أنا أتبع منظمة. وعبد وعيسى هذول فلسطينيين وعايشين من زمان في الكويت، فلما سألوهم قالوا لهم أنتم أكيد يعني هالسلاح هذا تستخدمونه في الاغتيالات، فهم حاولوا يلصقون التهمة في المنظمة اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية. قالوا إيه نعم، إحنا نعمل ضمن منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا السلاح لاغتيال بعض الشخصيات ومن هالكلام. لما راسلوا كانت منظمة التحرير الفلسطينية موجودة عندنا في الكويت في حولي، لما راسلهم قال لا يبا لا نعرف عبد ولا نعرف عيسى وهذول كذابين. لما ضغطوا عليهم طلعوا هذول أصلا مهربين السلاح جايبينه معاهم من الأردن، وهم فعلا لا يتبعون لا المنظمة، والمنظمة ما لها علاقة في الموضوع، لا اغتيال شخصيات ولا سرقة ولا بطيخ، لكن هذول حبوا أن يخلون الموضوع سياسي عشان يفلتون منه. مالكم بالطويلة، اعترف عبد وعيسى أنهم كانوا يراقبون حميد في شركة الرخام، وكانوا يدرون أن في مبالغ يقوم حميد بإيداعها في البنك، وكانوا ينتظرون عند باب في شارع الخليج عند باب البنك، وأطلقوا عليها الرصاصة من بعيد اللي ما كان لها صوت، وفعلا سقط على الأرض. وجاء يركض عبد بعد ما أطلق عيسى عليه النار، خذ عبد الشنطة وركب السيارة، لكن تفاجأوا بالضابط اللي عثر عليهم في الطريق. طبعا الغرابة في الموضوع أن شلون هذا الضابط عبد الصمد الشطي الحس الأمني اللي خلاه يتبع السيارة لمجرد أنها فقط لونها زرقاء، رغم أنه في أكثر من سيارة، لكن قال أنا ليش أخليهم؟ لأن لو فلتوا ذاك اليوم وهو ما طاردهم كان مستحيل أن يتوصل للمجرم اللي استخدم سلاح من نوع كاتم صوت وفيها الدقة هذه، وكانوا اصلا مقنعين، يعني والحارس حتى اللي كان موجود ما يعني ما كشف يعني على ملامحهم، ولا كانت في كاميرات يعني ترصد صورهم او ترصد لوحة السيارة في ذاك الوقت. مالكم بالطويلة، تم الحكم على عيسى بالإعدام، أما عبد تم الحكم عليه بالسجن 20 سنة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.